طول كنت طول طول ما انت عملت فضيه خراج جنب فتحة الشرج يعمل تاني ويحوش. ممكن يكون الصديد اصلا هنا، يعني الصديد هنا وهو بقى عمال بقى يعمل لك كده ويفتح يفتح. يبقى الصديد فين؟ في المستقيم. فين التهاب؟ انت عامل جوه، عامل جوه خراج بايديك انت، خراج تصنيعك انت، مصنع خراج تمام. والبول ينزل من المهبل في حالة الناسور الأمامي ده، البول ينزل من المهبل فعلا لأن الضغط في المثانة أعلى، لأن المهبل كده كده بوتنشال سبيس، يعني المهبل مش مفتوح كده زي دول، لا هو المهبل أصلا مقفول كده، المهبل بيتفتح لأن هو فيه صجد على بعض، هو مقفول بنيجاتيف بريشر، مش مفتوح زي اليوريثرا مثلا، لا بيفتح مع العلاج بس، ده المهبل. لكن اليوريثرا اللي هو مجرى البول بيفتح مع ضغط البول فوق وينزل. فلو حصل، لو حصل ناسور امامي، الست دي تجيب بول على طول من المهبل على طول. دي بقى اللي بتسأل في الوضوء وبتاع، لان على طول هي بتطلع بول. هنا بقى العكس، البول يجي بقى يخرج مع البراز، والبراز يخرج من عند البول، تحصل دي بتسرب على بعضها. ده هتجيب لا بقى، لو راجل يفك الاتنين دول على بعض، لو راجل يجيب القولون على المثانه، ما هو مفيش مهبل، يفتح دول على بعض فيسرب بقى الاتنين على بعض دول. ودي تشوفها امتى؟ انت بقى يقول لك ده جاله سرطان في البروستاتا وفتح ناسور شرجي بولي. ذاك احسان فهمت. في ناسور بقى جلدي، كل دي نواسير، دي نواسير، ده ناسور برضو. باشا كلمه ناسور معناها ان انا عملت تراك جديد. البواسير حاجه تانية، ده تشابه اسماء، مفيش حاجه اسمها باصوره وناسوره وفعليهم، لا دي اسمها بواسير يعني اورده، بواسير يعني اورده، المثانة عصبية. ما هي بص، اللي جاله والمثانة عصبية، قولون ده عصبي من الاول لكن المثانة دي جديدة. هو اصلا من الاول قولونه اصلا عصبي يعني، لكن المثانة دي جديدة عليه بقى اصلا يعني. والضحكة في ودة المية يعني، فاهم؟ المثانة العصبية حدودها تانية يا جماعة، ما تدخلوش الحاجات في بعضيها والنبي. لكن هل المثانة لو حواليها التهاب ده ليه معنى ان هي المثانة دي جدارها يبقى متوتر؟ طبعا مفيهاش كلام. يعني انا لو الجو المحيط بالمثانة بتاعتي في التهاب حاد دلوقتي، جدار المثانة يتوتر؟ طبعا يتوتر. ده غير ان محتواها اصلا محتوى التهابي. يا باشا انت البلازما بتاعتك دلوقتي كلها عناصر التهابية، بروتينات التهابية. فانا ما باجي استقبل تاكيليا العصارة، يا باشا انا واخد عصارة كلها التهابية اصلا، وانا التهبت انا كمان. غير ان انا عندي، يعني انا عندي ترويتي ضعيفة، غير انت دايس عليا، ده انا كاكيليا دايس عليا بالقولون، فانا يا باشا تعبان، فبصدر لك بول على قد اللي انت اديتهولي بقى، مليان صبغه على بواقي بقى فضلات طعام بتاعك، على سموم من بنسلين، على مضادات حيويه، على خلافه، على مخلفات بواقي بلاستيك، على حاجات محروقه، على غازات معرفش ايه. والله يا ابني المثانه طلعت عصبيه والضحكه فوتت الميه. مش عارف، مثلا عصبية والقولون عصبي، وفي الآخر يقول لك الدكتور ضياء عصبي. دي اشمعنى أنا اللي ما بقاش عصبي؟ يعني قولونك عصبي ومثانتك عصبية، وأنا ما بقاش عصبي ليه يعني؟ يعني ليه ما بقاش عصبي مثلا؟ مش فاهم. حاضر يا مارينا، حاضر يا حبيبي، عايزين أعمله بالإنجليزي؟ حاضر. حاضر، انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه كله، والله العظيم كل اللي انتوا عايزينه.

ايه رايك في زيت البنزين؟ مبسوط، موافق عليها، موافق عليها يا حبيبي، موافق. جميله زيت البنزين. اعمل لكم ايه؟ يابا الله يرحمك يابا، يسلمك. الرحمه والحق بتقول لك كتاب يلخص النظريات، برنامج تدريب الازهر الاطباء. اعمل كل ده انا؟ اعمل كل ده انا؟ وانا اكل امتى طيب انا؟ انا ما اقعد اعمل برامج للاطباء واقعد اعمل كتب واعمل فيديوهات، انت فاهمه؟ واعالج عيانين واقوم اطير بقى، واقوم اطير واعمل بقى كمان لايفات وارد، واما حد يتعب في مدغشقر يقوم كاتب بقى تجربتي مع نظام الطيبات والمدعي الجاهل ضياء العوضي. بس ما هو ده اللي انا بطوله يا باشا في الاخر. ما خلاص يا باشا، ما هو المنظومه الطبيه اهي قاب قوسين اهي. خلاص يا باشا، هم كلهم بيشتكوا دلوقتي، يعني المنظومه الطبيه كلها دلوقتي اتهزت، كلها اتهزت، وكله دلوقتي بيرد على حاجات هو ما كانش يفكر فيها قبل كده. السكر سم عليه، اوعى تنسى ان السكر سم، اوعى تنسى. هو دلوقتي طالعين كده اتجننوا خلاص، هم اتجننوا خلاص، انت فاهم؟ فاهم. عبد المنعم، لا ادوله سلاح، فاهم؟ ويقوم بقى ادوله سلاح، واقف انا بقى، وانتوا بتعملوا ايه انتوا؟ طب مفيش حد عايز يجي يكتب؟ طيب يعني انا أمليه هو يكتب مثلا؟ يبقى متطوع، يبقى ليه ميتين أم أي إسهام في أي حاجة؟ ولا أنت شغلتك بطة بطة بطة بثلاث صوابع بطة؟ أنا بسقف بس، وسقف كمان وأنت كده يعني، أصل أنت ما تسقف مش هتعرف تقف. إيه يا ابني ده؟ في إيه؟ تعمل كتاب وتعمل كورس وتدرب الاطباء وهتعمل البرنامج. اوعى انت هتنسانا، اما الفن هياخدك من فن ايه؟ مفيش فن في الموضوع. وفي الاخر حد يقول لي رد عليا الامساك الوظيفي. مفيش حاجه اسمها امساك وظيفي، اذا كان انا اترفدت من وظيفتي، يعني ايه امساك وظيفي؟ يعني انا يمشوني وادوا الامساك وظيفتي؟ الله العظيم حضرتك، هم خاف خلاص، هم كانوا. وبعدين انت تقول ضياء العوضي، تلاقي الناس شعر راسهم وقف. يا باشا طب ما انت ليه في بينك وبينه مشاكل؟ لا بكرهه، فاشل، عميل، غبي، مدعي، نرجسي، احمق، كل ده مفيش ولا صفه كويسه. لا مفيش. سمعته؟ لا. ده واحد بيقول انا خفيت، قال له طب انت كنت ماشي على ايه؟ اذا كان هو مش عارف، يعني مش عارف اصلا النظام، وبيدخن وعصب، ناقص يقولوا ما بيخلفش. الحمد لله خلفت، الحمد لله، الحمد لله خلفت قبل. يعني اتجرأوا على صحيح البخاري ولم يتجرأوا على دراسة بقلوز ابن ماما نجوى. يعني دراسة بقلوز ابن ماما نجوى لم يتجرأوا عليها. السكر زي ما احنا عارفين سم، بس بطلوا، هم خافوا يقولوا الكلمه دي خلاص، هم وقفوا على كده، هم عطلوا، هم تنحوا دلوقتي. في سكون، فاهم؟ محدش عايز يطلع، محدش عايز يتكلم، خايفين، والله خايفين. انا النهارده

خامس يوم، سادس يوم، ألف سلام. خلاص؟ طيب أنا دلوقتي عايز أضاعف بقى الخلايا الجديدة دي، أضاعفها إزاي؟ أدي الدي إن إيه أهو. الدي إن إيه يا باشا ركز معايا في الكلمة دي، عبارة عن قواعد نيتروجينية ماسكة فريبوز ماسكة فوسفورة. حلو، القاعدة دي بقى أربع قاعدات، أدينين جوانين سيتوزين تايمين. خلاص؟ الـ A في الـ C والـ G في الـ T. احفظ بس القصة دي معايا، سيتوزين في جوانين وأدينين مش مهم يعني. الأدينين والجوانين اسمهم بيورينز، اسمهم إيه؟ بيورينز. يبقى يا باشا عشان خاطر أنا أصنع الأدينين، بص بقى شوف عشان تعرف حكمة ربنا في الخلق عاملة إزاي. ما يعني كل شيء، كل شيء خلقناه بقدر. بص ادي يا عم الادينين اللي هو قاعدة من ضمن اربعة. بص عد معايا، عد معايا، هو عبارة عن قاعدة نيتروجينية. بص بص بص شوف، هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. حلو، الانات انات دي نيتروجين والباقي كله كربونات. بص بقى الكربون اربعة والكربون خمسة والنيتروجين سبعة دول جلايسين اوريجين. شوف سبحان الله، بص بص بص، يعني يا باشا الادينيناية دي يعني المركب ده في منه ثلاث ذرات كربونتين ونيتروجينة وبالارقام جايين من الجلايسين بس. بص بص بص بص، يعني الادينين منه حتة أنا مكونها من الجلايسين، اسمها جلايسين أوريجين. يبقى في كل القواعد النيتروجينية البيورينز C4 C5 N7 DA جاية من الجلايسين، يعني أنا مكون كل البيورينز دول جوه جسمي. مفيش بيورينز من دي، مفيش بيورينز من دي جاية من بره، أنا اللي مصنعها، أنا اللي مصنع الكربون أربعة وخمسة وسبعة من الجلايسين، والباقي كل واحدة ليها ترتيب وليها حمض أميني هو اللي مكونها. متخيل؟ أنا عارف أنا بحكي الحتة دي ليه؟ هقول لك ليه؟ عشان الأدينين ده لو مسكته في ريبوزة وفوسفورة بقت قاعدة عملت دي إن إيه، ولو مسكته في ريبوزة والتين فوسفورة بقت إي دي بي، يا نقل عصبي يا عملة طاقة اللي هي تبقى إي تي بي بعد شوية. ولو خدت الادينين عملته سي ام بي، ده بتاع الفياجرا اللي بيقبل الانتصاب. فهمت حاجه؟ يبقى باشا كل ده ادينين، ده ادينين يا باشا. بس اهو بص، الادينين عملت منه دي ان اي، عملت منه الدوبليكيشن، عملت منه الاي دي بي نقل عصبي وهو عمل الطاقه بالادينين برضو، عملت منه السايكليك ام بي، ده الميدياتور بتاع الفياجرا، ده الناقل اللي الفياجرا هتزوده فتعمل انتصاب. شفت يا باشا؟ كل ده ادينين، والادينين منه ثلاث ذرات انا عارفهم جايين منين. منين؟ من الجلايسين. بص يا باشا ركز في الكلام ده، ركز في الكلام ده، ده ربنا اللي خالق وربنا اللي بينظم، مش انت ولا انا. احنا نتفرج ونقول سبحان الله بس محدش عبيط يجي يحكي لك حدوته عبيطه وهو مش فاهم، ولا انت عندك بيزك ولا هو عنده نوليدج. يعني انت عندك بيزك تقف عليه ولا هو عنده نوليدج يقولها لك، هو بيبيع لك بطيخ وانت بتشتري التوت البري اللي مزروع في جزر الهيمالايا، في اقصى جزر موجوده في الكاريبي، وهنبعتها لك ليه؟ بتزيل الدهون وتحسن تصلب الشرايين. بطيخ. يبقى الادينين دي قاعده نيتروجينيه منها اربعه تانيين، ادينين جوانين سيتوزين ثيامين. بص ريبوزا مع الفوسفوره تمسك في الادينينه تعمل قاعده، اعمل دي ان اي وار ان اي. ريبوزا مع اتنين فوسفوره اعمل اي دي بي، ادينين ادينوسين داي فوسفيت، داي فوسفيت، ماشي. سايكليك ام بي مونو فوسفيت، ادينين مونو فوسفيت، ده بتاع الفياجرا الانتصاب. كل ده ادينين بس يا باشا، انا بتكلم ادينين بس. بص بقى الخازوق، بص الخزوق قادرين جوانين، ها هكسره اعمل منه اليوريك اسيد بتاع ديك ام النقرس اهو. هو ده هو ده. بص الادينين الزياده، الادينين الزياده، الادينين الزياده اما باجي بكسره بطلع يوريك اسيد بعيد عنك بعيد عنك. تخيل يعني الادين اليوريك اسيد ده بتاعك انت مش جاي من اللحمه، لا لا الادينين تصنيعي والجوانين تصنيعي. يعني اما باجي اعمل ادينين الجلايسين ده مش انا اللي عامله، فالادينين ده مش انا اللي عامله، فاما اليوريك اسيد يزيد يبقى الادينين عندي بيكسر كتير، يبقى انا بكسر انويه كتير، يعني عندي خلايا بتموت كتير، يعني تصنيع الخلايا عندي فيه خلل والخلايا بتموت ماس دث موت جماعي، فقدان ذاكره جماعي بيحصل في كل خلايا ام حضرتك، فشعرك بيطير، شعر امك بيطير. فهمت حاجه؟ يابا يبقى باشا عضلاته بتموت، عظمه بيتنخور، خلاياه بتضعف، شعره بيطير، يبقى الراجل ده اليوريك اسيد عنده بالصلاة على النبي عالي عالي عالي. علي صوتك كده عالي عالي يا باشا، عالي عالي. اليوريك اسيد بتاعك عالي، انت بتموت خلاياك مش بتاكل سكر. ده تفسير خالتي سهير، طنط سهير، طنط سهير شعر حكتار. اليوريك اسيد عالي. حط باشا بارفان توم فورد، استاهل باشا باشا. بص حلقه ورب الكعبه، حلقه ما حصلتش والله. لكن انت بتاكل لحمه، انت عندك داء الملوك زي الملك فاروق، عندك داء الملوك زي الملك فاروق. طب اقول لك على حاجه، أقولك على حاجة. بص تسمع عن حاجة اسمها كولاجين؟ بص الكولاجين ده بروتين فقير قوي، هو طويل بس غريب. بص مكون من ثلاث أحماض بس بيتكرروا، جلايسين واحد فيهم، هيدروكسي برولين هيدروكسي لايسين. بص هو عبارة عن سبحة ألف حمض أميني بس هما ثلاثة بيتكرروا، جلايسين هيدروكسي برولين هيدروكسي لايسين، وكرر جلايسين هيدروكسي برولين هيدروكسي لايسين، كرر برولين هيدروكسي، يبقى تلته جلايسين. صح صح. يبقى الكولاجين ده بروتين عبيط، كرر على قد ما تقدر ثلاث احماض امينيه وكررهم، تلت الكولاجين جلايسين. صح. يبقى الجلوتاثيون تلته جلايسين والكولاجين تلته جلايسين. ده داخل في حاجات كتيرة بقى، ده الجلايسين ده وهو اللي عمل لي الهيم، ده الجلايسين ده هو اللي عمل الهيم. صح. اللي هو الهيموجلوبين، وعمل لي كولاجين وعمل لي جلوتاثيون، ده نصيبة. بس أنا عايز أقول كلمة على الكولاجين قبل ما أقلب. بص أدي الكولاجين بيبقى ضفيرة من ثلاثة، ضفيرة وضفيرة. بص يعني الكولاجين أما بيجي يترسم ماشي بيبقى تلات دبارات لففهم كده. الجلوتاثيون مركب تلاتة بس، لكن التلاتة بس من ضمنهم واحد من التلاتة جلايسين اسمه جلوتامايل سيستانايل جلايسين، لكن التاني ده الكولاجين ده بروتين كبير بس تلته بس كل واحد اتنين تلاتة جلايسين، واحد اتنين تلاتة جلايسين، كل ثري بوزيشن جلايسين، كل 3 بوزيشن جلايسين في نفس المولوكيول.

موجود ماسكولار ومايكارديال، فأي عضلة مخططة فيها كرياتين. عضلة قلب، عضلة عضلات، عضلة أمعاء، كله فيه كرياتين. خلاص؟ والكرياتين فوسفيت هيتعمل بالكرياتين كاينيز. والكرياتين كاينيز أما العضلة تهنج تطلعه بره في الدم. تطلعه إيه؟ بره في الدم. حلو ولا مش حلو؟ يعني العضلة لما تهنج انزيماتي تطلع بره، فالكرياتين كاينيز يطلع. فنقيسه، نقول له الحق القلب فيه غصة، عايزين نعمل لك قسطرة لولبية ونحط الدعامة الذكية. يبقى يا باشا اوعى تنسى، احنا عنواننا الاصلي اسمه جلايسين، حمض اميني لا مؤاخذة فانيلا بكربونتين. ازيك يا ليلى زواق؟ طب يا باشا الجلايسين لو حطيتهم على املاح المريه اللي هي اصلا تصنيع الكوليسترول، اعمل منه الجلايكوكوليك اسيد، ده ملح مراري اكتف، ده بعبيه في حقن واعمل منه ميزوثيرابي. واقول لك انا هحقنك ماده مذيبه للدهون اسمها ايه؟ اسمها كوليدي اوكسيكوليك اسيد. عباره عن ايه؟ عباره عن جلايسين مسك في الاملاح المريه فعمل لها اكتيفيشن، فطلعت تفرك الدهون مع بريل قاهر الدهون، يقوم تطلع تفرتك الدهون وتدي فرصه لللايبيز يشتغل. بص اهي الاملاح المريه تفرز بعد الاثنى عشر تفتت الدهون وتتيح الفرصة لللايبيزس. يبقى الجلايكو جاية من كلمة جلايسين، كوليك جاية من اللي هي الكوليسترول، جلايكو كوليك اسيد، جلايسين على كوليسترول عمل جلايكو اللي هو بحقنه في المنطقة اللي هي عشان تخلي الامور مهلبية. حلو بعد جلايسين تاني، يبقى جلايسين تاني، يبقى جلايسين انا عملت منه بلاوي لحد دلوقتي صح؟ يبقى الجلايسين محطة لتصنيع الاملاح المرارية. عملت جلايكوكوليك، ده يحرق الدهون، ده يتفرز، انا بقى اخده كدكتور بستغل الفرص واحطه في سرنجة واحقنه في الحتة اللي عندك في الدبل تشين، ابوظها لك بقى، احرقها لك خالص. ان ربنا خلقه يتفرز في الاثنى عشر وانا بحقنه لك تحت الجلد. باشا الجلايسين خلص ولا لسه عنده حاجة تانية؟ لسه عنده حاجة تانية. بص يا باشا، حط الجلايسين على بنزوات الصوديوم اللي موجودة مواد حافظة، يعملك هيبيوريك اسيد، الجلايسين طالع من الكب وينزل في البيبي. ها؟ ديتوكسيفاير. عايز حاجة تانية؟ عايز حاجة تانية؟ ده حتة حمض أميني من كربونتين. أصغر حمض أميني على وجه الأرض. اسمه جلايسين. دخل في كام حاجة؟ هنعد في الآخر، بس دخل في الهيم، دخل في الكرياتين، دخل في الجلوتاثيون، دخل في الكولاجين، ومش دخل كده، ده دخل بالتلت، في كل مرة كان بيخش بالتلت، يعني صنع هيم اللي هو الهيموجلوبين، صنع كرياتين، صنع جلوتاثيون، صنع كولاجين، عمل أملاح مرارية. فوق ده كله كمان هو ديتوكسيفاير، ركبته في البنزويت، الصوديوم بنزويت اللي كل شويه لك بنزويك الصوديوم بنزويت. باشا الجلايسين قاعد له ياخد البنزويت ونازل بيهم في البيبي هيبيوريك. سهل سهل. طب يا باشا الجلايسين خلص ولا لسه؟ لا لسه لسه لسه، ده نقل عصبي في جزء المخ والنكاع الشوكي. ده الجلايسين. طب يا باشا الجلايسين ده بيصنع من الكريبس، يا نهار اسود يا نهار اسود. يعني يا باشا لو انا الخليه دي جعت للسكر هتفك كل الجلايسين اللي موجود في الجسم. يعني انا هعرف اصنعه، بس للاسف لو جعت هاكله واحوله، والاي تي بي ادينين عمل دي ان ايه واي تي بي صح، الادينين برافو عليك، ده البيورينز كلهم اللي هو ده الجلايسين بس، وعامل منهم ثلاث ذرات. شاطر يا خالد. عملت الجلايسين بقى وهو بيتكسر، بص بيتكسر يعمل ايه بقى؟ سيرين، وهو بيتكسر عمل سيرين، سيرين ده حمض اميني تاني، يعني الجلايسين بيعمل احماض امينيه تانيه اهو، ادي درس كمان. ها؟

احفظها ورايا، اقوى فرامل الانسولين. محدش هيقولها لك. مش هو ما يعرفهاش اصلا. هم اصلا ما يعرفوش ده. ده ما يعرفوش ده. ولا يعرفوا يعني ايه كولاجين، ولا يعني ايه ايزوبرولين، ولا هيدروكسبرولين، ولا ايزوليسين، ما يعرفوش هو الكلام ده. ما فهمش هو يعني ايه، ما فهمش هو الكلام ده اصلا. دكتور بطيخة كراسة برضو لخبطة. بشاعة. الكرياتين ينقص، عضلات تعبانة، جلوتاثيون ينقص، انيميا وشيخوخة واوفر اكشن اوف انسولين. جلوتاثيون نقص، ديتوكسيفيكيشن هيضيع، املاح مرية تنقص، حصوات وانعدام دهون ممتصة. باشا ما بتمتصش دهون، انت ما عندكش دهون تمتصها، ما عندكش املاح مرية شغالة. الجلايكو ديوكسي كوليك اسيد مش موجود، لا مؤاخذه في لغدك ولغده ابوظه. الهيم هينقص، انيميا عادي مش حديد يا مدام. عليا الطلاق ما حديد، عليا النعمه، عليا النعمه مخزون ام حديد. ام حضرتك ما له علاقه بالانيميا بتاعت ام حضرتك. كل جسمك فيه 4 جرام حديد، ما يكملوش خاتم يعني اصلا. انا عندي مهيكل هيدروكربوني نيتروجيني عايز اكونه، ده هو الهيم. الهيم يكون جلايسين مع ساكسينايل كو اي الفا ليفلورونيك اسيد سنسيتيز، عملت هيم. في الاخر بحط بقى على الهيكل الكربوني اللي هو داخل على 70 كربونة على نيتروجين على هيدروجينة، ذرة حديد. ادي بقى الحديدة اللي فلقتونا بيها. انا عايز الحديدة، انا عايز الحديدة. طب حد يمسك الحديدة؟ طب يا باشا والكولاجين يضعف والزبون يرهرط. طب باشا ده هو عنده تسدي اصلا من الاول، يبقى تعشق كده يا باشا. يبقى احنا كده استلمنا لغد مترهل، سيلولي متدلي تسدي، واحنا كده تمام. احنا كده اتعشت كده. ايه اتعشت كده؟ اتعشت. ده سيناريو، مجرد سيناريو. فكرنا ان احنا جوعنا، وما جوعنا كلنا بعنا، ولما جوعنا كلنا بعنا. ارجع بقى، جوع الخلايا من السكر رقم 2، كنت عامل التاني التكيس وبتاع. قصة وتأليف ورسم وسيناريو وحوار وإخراج أنا. عشان ده الأفيش، ده جوع خلايا من السكر جاعت، فاضطرت تعمل إيه؟ هتحول كل تحت إيديها سكر. والجلايسين إكزامبل، جاست إكزامبل، مجرد مثال. ده واحد حمض اميني من ضمن 21. اخترته ليه؟ عشان سهل ودخوله في حاجات كتيره في الجسم كتير، ولو اتعطل جسمك كله يقعد على قد هيافته. يوضع سره في اقصر خلق 2 بس، كربونتين جلايسين. بصنعه زيه زي اليوريا من من من من ثاني اكسيد الكربون وامونيا بس. يا باشا يعني انا بعرف اعمل احماض امينيه من فضلاتي، مش انت بتقول فضلات؟ اه يا باشا، الامونيا نشادر وثاني اكسيد الكربون فضلات، المهم على بعض اعمل يوريا عمله، اعمل الجلايسين حمض امين. عشان كده الكريبس بتلف ومعاها 2 بيلفوا بيلموا حواليها. بيلموا ايه؟ الم ايه؟ ثاني اكسيد الكربون يا باشا. ها طب ويا باشا الاسيتايل كو ايه اللي كان وقود؟ ده هو مصدر ثاني اكسيد الكربون، ادي واحد. رقم 2 هو السورس الهيدروجين اللي هاخده اعمل بيه منه طاقه واعمل منه ميه في سلسله نقل الهيدروجين. ده فين؟ ده بعدين. يبقى معنى كده اوعى تنسى، ودي مهمه قوي، ما اعرفش انا فوتها في النص، اوعى تنسى ان الكريبس ليها طاقه، ليها عمله بتتحرق، ليها وقود، اللي هو مين؟ اللي هو الاسيتايل كو اي اللي احنا قلنا عليه شبه الاسيتيك اسيد، صح؟ انا هشوفها لك اهي فين، وايه ما تنسوهاش اهي دي. بص